الله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. كان الكلام فيما اذا كان هناك عدة فراشات، إن صح التعبير، يمكن إلحاق الولد بكل منها، فهل يلحق بالفراش الأخير أو له طريق آخر؟ قلنا بالنسبة إلى الفراش الطولي توجد عدة روايات، وإن لم تكن واردة فيما نحن فيه في بحث الزواج في المنطقة، إلا أنه قد يمكن الاستئناس بها لما نحن فيه. هذه طائفة من الروايات أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره في كتاب النكاح الجزء 14 بحسب هذه الطبعة، والواحد والعشرين طبعة الحديثة، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 58. الروايات الواردة في هذا العنوان، الرواية الأولى هي صحيحة الحلبي، وقد تقدم الكلام فيها سندان ومتنان، بعد لا حاجة للإعادة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الكليني وفيما بعد الشيخ التوسي، بل صاحب من لا يحضر الشيخ الصدوق. فهذه الرواية رواه الشيخ الكليني بإسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبان بن عثمان. السند إلى هذا المقدار صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله. عن الحسن الصيغل في تشخيصه، أبو حسن بن زياد اسمه، أو حسن بن رباط، والده رباط أو زياد، خلافون بل وفي وثاقته أيضا إشكالون. تقدم الكلام بمناسبة حاله في بحث الأظهر، لما أنه أخيرا تقدم لا حاجة للعرض، ولنا تأمل في وثاقته لم تفقد وثاقته. قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم بغى عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود. قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرع، لأن البايع عليه الاستبراء، المشتري عليه الاستبراء، ولم يستبرع، الضمير في لم يستبرع يرجع إلى البايع. ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرع رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فهناك عدة فراشات طولية موجود، الأول والثاني والثالث، إلا أن الفراش الآن بالفعل الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللآخر الحجر. محل الاستشهاد بهذه الرواية النبوية قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، يعني يلحق بالفراش الثالث. ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله بسند آخر عن جعفر ابن بشير، ينتهي إلى جعفر ابن بشير، عن الحسن الصيغل، وهذا السند لعله من جهة أحسن من ذاك السند، سند ممتاز صحيح. بس هو الإشكال ذاك صحيح إلى حسن الطيقل، إيه هذا إلى حسن الطيقل هو محل إشكال، لكن خب بما أنه من طريقين طبعاً جعفر بن بشير، خصوصا جعفر روى عن الثقات وروى عن جعفر له شأن عليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وقال الولد الذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش. طبق الإمام صلى الله عليه السنة النبوية المعروفة المشهورة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثل الكليني. فإنصافا ولو السند يتوقف على مثل حسن الصيغة، لكن القرائن تؤيد هذه الرواية. وجود الأعلام، رواية الأعلام الثلاثة وعمل الأصحاب بها كلها شواهد لصدقها. روى الشيخ الكليني أيضا عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، ذكرنا سابقا مرارا وكرارا أنه حسب التتبع عندي أن هذا طريق عند الشيخ الكليني إلى كتاب صفوان أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار. وسند آخر له عن حميد بن زياد عن ابن سماعة سلام عليكم. هذا السند معتبر وإن كان فيه واقفيان، حميد واقفيون وحسن بن محمد بن سمعان واقفيون، ولكنهما ثقتان. فنسخة ثانية لكتاب صفان من طريق الواقفية، النسخة الأولى قمية والنسخة الثانية كوفية، وكلا الطريقين صحيح وكتاب صفان مشهور. عن صفان عن سعيد الأعرج ينتهي كلا السندين إلى صفوان بن يحيى وهو ثقة جليل من أجلاء الطائفة، وكلا الطريقين معتبرون، كل معتبرون، فكيف باجتماعهما؟ عن سعيد الأعرج ثقة فالحديث صحيح لا إشكال فيه. أبي عبد الله عليه السلام سألت عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال الذي عنده لقول رسول الله الولد للفراش وللآخر الحجر. تمسكاً الرواية مضافاً إلى صحة سندها ومضافاً إلى عمل أصحاب بها فيه شواهد من السنة، كما ذكرنا مراراً أنه ليس من البعيد أن يكون وجود شواهد من السنة من الكتاب من المعايير المهمة في قبول الخبر. خب هذا السند لا بأس به، مصدره واضح، كتاب صفوان وسنده واضح، ومصدره الآن عندنا كتاب الكليني والشيخ الطوسي، لا بأس، شرائط الحجية فيها تامة. من كانت الجارية عنده مفسر الفراش بها، يعني الولد الفراش، يعني دي من كانت الجارية عنده طبعا ميل كان لك بلي صح، يعني في تعارض مثل اللي يتم الرؤية شريك، يعني إذا كان في فراش واحد جيد شركاء، مجموعة شركاء مثلا وطأوا أمتا، لكن مجموعة شركاء في ظاهرة في المعارضة بالنسبة لظاهر الرواية التي قمت لما قبل ستة أشهر من الأول ما لا هنان فراش موجود لا يرجع للستة أشهر وفي طهر واحد إذا أولدت قبل ستة أشهر، لكن إذا كان قبل ستة أشهر بعد الفراش لا يتحقق، تقدم الكلام فيه. فهذه الرواية بحسب الظاهر صراحة صريحة في أنه إذا وطأوها في طهر واحد مع قطع النظر عن ستة أشهر يكون نعم. في صحيحة الحلبي كان أنه إن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقى صحيحا، وهذا شرحنا الحديث قلنا في محله أظن ما كنت موجودا أن إن وضعت أشهر إشارة إلى مقلب، وهذا المقلب كان معروف بالنزاع بين الفقهاء، وهي أن قاعدة الولد بالفراش تجري حتى مع الشواهد العلمية على خلافها أم لا، يعني الولد بالفراش تعبد صرف لا يلاحظ فيه العلم والشهد، أن شأن هذه القاعدة كبقية القواعد الظاهرية محدودة بالجهل بالشك، ففي صورة العلم لا مجال له. ذهب جملة من فقهاء العامة أنهم مطلقا تجري هذه القاعدة، ولو لا يحتمل أن يكون الولد منه إذا تحقق الفراش مطلقا يلحق به، وذهب جملة منه ومنهم الطائفة على أن هذه قاعدة ظاهرية يرجع إليها عند الشهر. إذا وضعت لدون ستة أشهر، لدون أربعة أشهر، لدون ثلاثة أشهر، فقط عند غيره ليس. أقول الطائفة الأولى حاكم على هذه الطائفة. طبعا مراد في صورة الاحتمال، يعني احتمال موجود لكليهم. لكن هنا في طهر واحد الاحتمال وارد. الحديث الخامس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردان ولم ينقلها أحد من أصحابنا عن علي بن الحسن، المراد به علي بن حسن بن فضال، سنده إليه وإن كان فيه إشكال على المشهور لكن إن شاء الله معتبر، التفصيل في مجال آخر. أنا أخوي علي محمد وأحمد، محمد وأحمد أخوي، أنا أبيهما حسن. الحسن الأب هو الكبير، هو الذي عليه المدار. أنا عبد الله ابن بكير فتحي كما قبله. أنا روح ابن عبد الرحيم. حسب التصور الموجود عندنا أن الرواية أساسا إما من كتاب عبد الله أو من كتاب نفس حسن الأب يعني الكبير. أنا روح ابن عبد الرحيم ثقة، بقية السند ثقات لا بأس بهم، مقبول إن شاء الله تعالى. احتمالا هذا يكون ابن أخت المعلى بن خنيس، وكان شريك مع خاله في الدكان. المعلى كان بزازا يبيع ثياب. قال كانت لي جارية كنت أعطاها فتبتعتها فجئتها فبيعتها. فجئتها فبيعتها. كلمة فجئتها احتمل نسخ بدل كانت صارف المعنى. كانت لي جارية إيه فبتأتها فجئتها فبيتها. عبارة عربية. فجئتها أظن كلمة فجئتها إما مصحب كلمة فبتأتها أو فبيتها. ما استطاعوا أن يقرأوا زين فذكر مرتين. ما له معنى فجئتها فبيتها. مات لا يخلو عن هرابة. فولدت عند أهلها غلاما. فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي اقبله. ليس في الرواية أي إشعار بأنه هل كان دون خمسة أشهر بعد خمسة أشهر، خصوصيات لم تذكر. أصولا مثل هذه الروايات بحسب الظاهر الرواية معارضة مع الرواية السابقة. الرواية تدل على إلحاق البلد بالمولى الأب بخلاف الرواية السابقة، لكن إنصافا الرواية ساكتة. ونحن قلنا مرارا وكرارا الروايات التي تسكت عن الخصوصيات على أخذ بإطلاقها ما دامت هي قضية خارجية معينة لا ينعقد لها إطلاقا. هذه الرواية تشبه الاستفتاءات الموجودة في زماننا. مثل هذه الاستفتاءات لا يتمسك بإطلاقها. نقول كل من باع الجارية فولدت الجارية مطلقا، سواء يحسن يكون الولد من الثاني أو من الأول، دون ستة أشهر بعد خمسة أشهر، الثاني استبرأها لم يستبرأ، ليس بالنفس، فولدت عند أهلها استبرأوا لم يستبرأوا، أتوا أصلا جامعوا هذه الجامعة، ما موجود، كل شيء ما موجود. فقد بل يستفاد، يحتمل أن يستفاد بحسب السكوت بأن أهلها يعني الجماعة الجدد المشتري الجديد لم يجامع هذه الجارية، اشتروا الجارية أراد الاستبراء روى أنها حامل فتركوا إلى أن ولده. وخاصموني فأتوني وخاصموني معناه هو هكذا ولا ما له معنى محصل. فلذا الإنصاف أن الرواية الآن التمسك بها صعب إلا أن تحمل على ما ذكرناه أنه المالك الأول بطاها والمالك الثاني لم يطاها، فاستبان الحمل عند المالك الثاني في حالة الاستبراء، أراد الاستبراء فتركوها على حالها إلى أن ولده فراجع إلى الشخص. فالإمام قال اقبلها، يعني اقبلها كلام الإمام ما يصدر جزافا النكتة، يعني واقعا صحيح أن هؤلاء عندهم الفراش لكن لم يطعوا جارية. نحن إن شاء الله لعله في خلال البحث نشير إلى أن هناك كلام أن الفراش هو العقد فقط، نزاع معروف بين السنة بين فقهاء السنة. ولذا قالوا أن الفراش لا يتحقق بالوضع، ولذا إذا وطأت شبهة مع ذلك يلحق بالزوج الولد. وعن جماعة أن الفراش حقيقة هو الوضع ولا يتحقق بمجرد العقد، فإذا عقد على امرأة وما دخل بها مثلا نفرض فأتت ببلد هل يلحق به أم لا؟ إذا كان هناك عقد ولم يكن هناك وطيهم. فلعل هذا المبنى كان على تصور أن الفراش يتحقق بالملك ولو لم يدخل، فالإمام يريد أن يقول لا اقبلها، الفراش لا يتحقق بمجرد الملك، لابد من بإصال لا تكون هناك شواهد قطعية علمية على خلاف الفراش. نحن ذاك اليوم أشرنا إلى أن قاعدة الفراش بحسب الظاهر من نصوص أصحابنا كأصحابنا رضي الله عنهم ضارب مجمعين كأية قاعدة ظاهرية كقاعدة اليد كقاعدة الصحة كقاعدة الحيل أصابع الحيل كأية قاعدة ظاهرية تجري عندما لا تقوم شواهد قطعية على خلافها، مو أنه أصل تعبدي يجري ولو على خلاف القطع ولو على خلاف العلم، بمجرد من ملك عقد جارية ولدت عنده على 3 أشهر، نقول هذا زوجه ولد أسفل الولد الفراش. طب لا يعقل علميا، لا يعقل أن الولد يكون 3 أشهر، ولد شامسوي لا يعقل أن يكون 3 أشهر، وكذا لغيره من الموارد. فلذا في تصور طائفة طبقا لرواياتهم أن قاعدة الولد الفراش قاعدة ظاهرية، لا أنه أصل تعبدي يرجع إليه مطلقا ولو مع الشواهد على خلافه. فبناء على هذا الذي أنا أتصور من هذه الرواية، لأن الرواية ساكتة فعل خارجي وساكت، أتصور هكذا أنه وفاءها فجئتها فبعتها، يعني من دون استبراء، لأن الاستبراء على البايع موجود، يستبرأها بحيضة قبل البيع، فالبايع يريد أن يقول أنا لم أستبرأ الجارية، فلما راحت إلى هذا البيت الجديد هؤلاء استبرأوها فوجدوا بها الحمل، فقد ولدت عندهم، والمخاصمة وخاصموني من جهة أنهم قالوا أن الملك بنفسه ليس فراشا، على اعتبار في الفراش أن يكون بواقع علمي، يعني أن يكون صورة الشاك لا مع الشواهد على خلافه. فقال لي أبو عبد الله نعم كلامهم صحيح، وتحقق الوفي منك ولن يتحقق منهم، فاقبلها، فاقبل هذا البلد، البلد يكون تابعا لك وليس له. هذا الذي نتصور من الرواية، لا الرواية إنصافا مجملة. الحديث السادس في الباب رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا، أيضا من انفراداته قدس الله سره، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. مثل هذا الانفراد تقدم منا مرارا وكرارا مؤثرا، باعتبار أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، كتاب مشهور جدا، وشرحنا كرارا ومرارا من أشهر كتب القوميين عندهم، مثل كتاب الكافي عندنا، كتاب نوادر الحكمة لمحمد، كما شرحنا أن هذا الكتاب حسب القوائم القطعية بعينه كان موجود عند الشيخ الطوسي، عند الشيخ الصدوق، وعند الشيخ الكليني قدس الله أسرارهم، جميعهم كانوا يملكون هذا الكتاب. في صورة الانفراد بنقل رواية من هذا الكتاب خصوصا عند الشيخ، إنصافا حينئذ العمل بتلك الرواية صعب. بعبارة أخرى نستطيع أن نصف الرواية بأنها شاذة، رواية شاذة، كما أنه من جهة أخرى شرحنا مرارا وكرارا ولو أن النجاشي يمدح الشخص ويمدح الكتاب ويقول لا يبالي، فقد يقول لا يبالي عن من أخذ ويرسل هكذا يصفه، لكن حسب تتبعي شخصا المقدار الذي تواصلت إليه، أصولا هذا الكتاب سندا ومثنا، مو بغير سندا، سندا ومثنا يعتبر من ناحية الصحة والمتانة من المصادر درجة ثانية بل ثالثة، يعني لا يقاس بكتاب مثلا أفض الصفان مثلا أو كتاب حسن المحبوب أو كتب حسين السعيد، مثل كتاب المحاسن تقريبا، بل لعله أضعف من كتاب المحاسن، على أي من ناحية الصحة والمتانة مو من ناحية الاعتبار الأصولي، قيمة الكتاب، تقييم الكتاب علميا إنصافا عندنا. ولذا دائما نحن نتصور أن الكتاب لا يخلو عن نوع من الشذوذ، نوع من الاشتباه احتمالا، سندان ومثلا ينبغي الدقة في روايات كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. طيب مش مخالفة لكون علماء يعني أخذوا منه الروايات، لكن من البداية كان عندهم تأمل، فلذا مثل ابن الوليد استثنى طائفة كبيرة من رواياته، مش قليل يعني. الشيخ الصدوق والكافي أخذوا بالمبدأ، كلهم أخذوا لا بأس تام. بالله ما معنى أن رواية واحدة مثل هذه الرواية فقد ينقلها الشيخ، لا الكوليني ينقل ولا الصدوق ينقل ولا يخطي به أحد، سنذكر إن شاء الله تعالى حتى الشيخ رحمه الله لما ينقل يحملها على محمل، معناه هو لم يعمل، والسند ما الآن بحسب الظاهر لا بأس بها. على أي كيف ممكن تضاعف كل الكتاب لا خصوصا، يعني نحن أولا مسلكنا الوثوق، الروايات التي مقبولة بين الأصحاب يرويها المشايخ، هذا قرآن الوثوق موجود، الرواية التي فيها الانفراد أو الرواية التي فيها هؤلاء الذين استثنوا القوميين قرآن لا تأيي. مع مو أنه كل ما في الكتاب ضعيف تماما، لا فيه كتاب مشهور، لا لأنه بالمقارنة خب قارنا بينه وبين بقية الروايات، الآن روايتين ذاك اليوم قرأنا من هذا الكتاب من منتجات الشيخ شواهد لا تأيده في المهد فنشفى، روايات علي بن أبي طالب الشركاء خب قرأناها. بلی بلی خب هذا مؤلف هكذا خب انسان لابد لا انه ليس في احاديث صحيحه لا يعمل باحد فيها انفرادات لابد من التامل في الكتاب عن محمد بن عيسى على اقوى الاحتمالات هو محمد بن عيسى يقطيني العبيدي ثقه ان شاء الله عن يوسف بن عقيل ثقه عن محمد بن قيس الكوفي البجلي صاحب كتاب قضاء امير المؤمنين ايضا ثقه وشرحنا بمناسبة أن يوسف بن عقيل كان هذا الكتاب كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمد بن قيس بل له تاريخ آخر لعله أشير إليه أنا أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه من جملة قضايا أمير المؤمنين في وليدة جامعها ربها المراد من الوليدة الأمة التي يربيها الرجل يعني أمها كانت أمة وهيم كانت أمة ثم باعها من آخر قبل أن تحيض باعها من آخر يعني لم يستبرع الباية فجامع أهل آخر ولم تحيض يعني الثانية المشتري أيضا لم يستبرع مراد هكذا اصطلاحه فجامع أهل آخر ولم تحيض يعني ولم يستبرعه الآخر فجامع أهل رجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلف فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء هذه الرواية مع أنه ظاهرا سندها معتبر ومن مصدر المشهور خلاف ما اتفق الأصحاب عليه ظاهر هذه الرواية أن الولد الواحد يكون له أبوان لا أب واحد أنا كيف ما كان وهذه الرواية حملها الشيخ قدس الله سره على التغيير لكن بهذا التوجيه بأنه هذا مذهب بعض العامة قلت لكم ذاك اليوم الذي أنا عثرت عليه في مذاهب العامة غالبا الرجوع في هذه القضية إلى الشواهد العلمية في صورة الاشتباه الطريقة المذكورة في كتب العامة أنه يرجع إلى الشواهد العلمية الشواهد العلمية في يومنا هذا هو علم التشريح وعلم الجرينات هذا العلم المستقل بإصطلاح لكن في ذاك الزمان الشواهد العلمية كان بالرجوع إلى القائف من يعرف القيافة لأنه أصحاب القيافة كانوا يعرفون أن مثلا هذا الوجه ابن فلان ذاك أبو هذا كان علما مستغلا يسأل علم القيافة المشهور عند العامة هكذا أنه يرجع للقائف والمشهور عند الخاص أنه إذا كانوا شريكين في زمان واحد القرع بينهما وإذا كانوا مالكين طوليا كما في مفروض الكلام أول كان مالكا ثم الثاني صار مالكا يلحق الولد بالثاني باعتباره بالفعل ماله باعتباره بالفعل فراش موجود هذا هو المعروف المشهور وأما الانتصاب إلى كليهما غريب جدا غريب يعني يكون ابنا لهذا وابنا لذاك في غاية الغرابة يعني لا يبعد غرابته جدا وتحليلنا لهذه الرواية الشيخ الطوسي حملها على التغيير من دون أن ينسب هذا الرأي خب إذا فرضنا بعض الشاذ من السنة قائلون بهذا الرأي ما معنى أن أمير المؤمنين يتقي من بعض السنة الشواذ يعني الذين يسمى فيما بعد ليس في عصره ثم هو بعد الخليفة الإمام الذي صار حسوالا تصور الشيخ لعله أنه رواية نبي جابر سلام الله عليه ما يدري أنه قضى أمير المؤمنين بإصلاح أمير المؤمنين خليفة المسلمين ولا يتقي مثل معاوية تغضب سهراغ فيها الدماء الكثيرة لكن في هذه القضية البسيطة يتقي مثلا بعض الفقهاء المجهول من السنة حتى الشيخ لم يعين من هو هذا الفقيه الذي احتمال أمير المؤمنين اتقاه أو ما هذا الخط الذي اتقاه أمير المؤمنين ألم كيف ما كان فالحمل على التغيير كما أفاده الشيخ لا يمكن المساعدة عليه بوجه و صحیح و اجمالا فی الجواب ان یقال اجمالا ما ذکرناه سابقا انا قاعده معروفه حسب الوثوق نحن قلنا کرارا و مرارا انه لابد من تجمیع الشواهد فی الوثوق بالروايه الروايه بحسب الظاهر و الشواهد الموجوده الان فی فهاره الاصحاب فی جاشی و فی غیره من کتاب قضایا امیر المؤمنین لمحمد ابن قیس این کتاب الف فی بدایات القرن الثانی و من الكتب المشهوره جدا مشهور طبعا في هذا الكتاب توجد عدة قضايا لم يفت بها الأصحاب توجد فيه لا من مثل هذا حتی مذکوره فی کتب الاصحاب، فی الفقیه موجود، فی الکافی موجود، و تفصیل فی ابواب الحدود و دیات الان لازم دخول فی هذه الجهه موجود. عده قضايا لم يفت بها الاصحاب، ولذا اشكل امر الكتاب على بعضه. حتى رايت بعض الذين اخيرا كتبوا كتب في هذا المجال اعتبروا ان الرجل ضعيف، مثل محمد بن قيس رجل ضعيف والكتاب موضوع لا يعمل به. ما تصريح النجاشي بان محمد بن قيس البجلي ثقة روى كتاب قضايا امير المؤمنين سلام الله عليه، لم يلتفتوا الى النكات. هذه الامور تحتاج الى دراسه، مو انه انسان يرى ان الروايه فيها شذوذ يصف النظره. لكيف ما كان، فكتاب القضايا لمحمد بن قيس كتاب مشهور معروف، رواه عن الباقر عليه السلام، وفيما بعد رواه طوائف من اصحابنا على حسب التسلسل الطولي التاريخي، الى ان وصل قسم من الكتاب الينا من طريق الشيخ الكليني، من طريق الشيخ الطوسي، من طريق الشيخ الصدوق رحمه الله، فوصل قطعات من الكتاب. وفي المصادر الموجودة ايضا اكثرها يرويها عاصم بن حميد، ولكن اذا وجدنا ان هذه الرواية لم يروها هؤلاء المشاهير الا محمد بن احمد بن يحيى صاحب النبادر، وهو كان في بدايات القرن الثالث، وفيما بعد لم ينقل الا الشيخ الطوسي، يعني في اواسط القرن الخامس. فوصولنا الى هذه الرواية و الى هذا الكتاب بهذه الطفرات التاريخية في غاية الصعوبة والإشكال. ثم الشيخ حملها على التغيير، يعني الحديث الذي في كتاب المشهور ينسب الى الامام الباقر سلام الله عليه، وكتاب مشهور الرجل المؤلف للكتاب ثقة في غاية الوثاقة، مو في غاية ثقة وثق من قبل الاعلى، اورد الحديث انه كان من اصحاب الباقر في بدايات القرن الثاني. ثم ورد الحديث في مصدر في بدايات القرن الثالث، ثم غفل عنها الأصحاب إلى منتصف القرن الخامس. في منتصف القرن الخامس الشيخ الطوسي أورد الرواية ثم لم يعمل بها. خب أصلا إجمالا ما معنى هذه الرواية؟ ما معنى حجية السند؟ لو نفرض أن السند صحيح غاية ما هنا، ومن بعد الشيخ الطوسي لم يعمل أحد من الأصحاب بها، كلهم عملوا بالروايات الدالة على أنه ملحق بالمولى الثاني، بالمالك الثاني، مو بالمالك الأول. كما أن توجيه الشيخ رحمه الله بالحمل على التغيير في غاية الصعوبة، تصور أن أمير المؤمنين وهو خليفة يتغي من شخص، صعب جدا في نهاية الصعوبة والإشكال. ثم كما قلت لكم ليس هذا رأيا معروفا عند السنة حتى يتصور أن أمير المؤمنين اتغى منه. هذا تفسير إجمالي، تحليل إجمالي لعدم قبول الرواية، وأنما سلكه الشيخ رحمه الله غير تام. و اما التفصيل لهذا بما انه تكرر منه، طبعا في ضمن سنوات، مو في ضمن عدة دروس في اسبوعين او ثلاث اسابيع. نحن بمناسبة العام الماضي شرحنا في بعض الجلسات مفصلة ولا حاجة الى الاعادة الان، المجال لا يسع. قلنا اصولا ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمتاز من بين الصحابة باسناد جملة من الكتب والمخصوصات اليه، ما بين الكتب التي كتبها إلى أمرائه ككتابه إلى عثمان بن حنيف إلى مالك الأشتر، ما بين جملة من الوصايا التي كتبها بنفسه قدس الله سلام الله عليه صلوات الله سلامه عليه، ما بين بعض حتى الكتب التي للأشخاص كان كتاب، مثلا اشترى سلمان شيئا فكتبه بخطه. أنا أذكر لما كنت في العراق قبل 20 سنة قالوا عثروا على ورقة بخط أمير المؤمنين، ما أدري سلمان ما أدري أبادر مشتري بيت مثلا، مو سلمان من الأصحاب الذين كانوا معه في الكوفة، ميثم فكتبه علي بخطه، بالي ميثم ما أدري على أين في النجف قالوا عثروا عليه على هذا المكان الذي حفروا لبيته ما أدري قريب الكوفة. على أين جملة من الكتب والأغارير والوصايا والكتابات كانت بخطه صلوات الله وسلامه عليه، وشرحنا مفصلا أن جملة من خطوته فحسب ما يصفه ابن النديم يقول كان مجموعة بإصطلاح مثل الصفر بإصطلاح مثل بغش بإصطلاحنا اليوم، مجموعة صفت بإصطلاح. في زمان ابن النديم كان موجود عند أحد الأشخاص في واسط، هو يصفه يقول ويلي صديق ويقول أغارير ووصايا بخطه صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما هذا، لكن هذا صديقي مات في سنة 350 ففقدت هذا المجموعة فذهبت. يقول لا أدري أين صارت هذه المجموعة. يعني أصولا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يمتاز بوجود